يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للوكيل أن يأخذ أجرا على الوكالة؟ نعم، له أن يأخذ أجرا على الوكالة، لأن هذا يقبل التأجير، فله أن يقبل. فالأجير وكيل، الأجير وكيل عن المؤجر في العمل. نعم.